بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتة كتاب. حين نشد الرحال على بركة الله، كتابنا اليوم هو كتاب الإسلام في القرن العشرين، حاضره ومستقبله، للأستاذ اللاحق عباس محمود العقاد رحمه الله. يتحدث الكاتب عن الإسلام في القرن العشرين، عنه وعن مستقبله في ذلك القرن. يتحدث عنه عن الإيجابيات التي تحملها العقيدة الإسلامية التي ساندت أصحابها في مواجهة الشدائد، عن سلبيات المسلمين والتي أودت بحاضرهم تحت أحذية المستعمرين. يرى العقاد أن الإسلام قد بقي كعقيدة محافظة على وجود المسلمين كأمة رغم الضربات التي وجهت له من كل الاتجاهات ورغم طول الحرب التي شنها الأعداء عليه. السبب فيما يراه العقاد أن الإسلام يحتوي في تعاليمه على ما يجعله كعقيدة شاملة، قوة طالبة وقوة صامدة، غالبة في وقت الانتصار وصامدة في وقت الهزيمة، فبقى حيث لم يبق غيره. هكذا الإسلام. كما تحدث العقاد عن بعض حركة الإصلاح التي نشأت في العالم الإسلامي عن المصلحين كالحركة المهدية بالسودان، وعن الأستاذ الإمام محمد عبده وغيره مثل جمال الدين الأفغاني وغيره من المصلحين. تكلم كذلك العقاد عن التراث الإسلامي وعن الجهود التي يحتاجها لإحيائه ونشره لجعله جزءا من نهر الحياة اليومية للإنسان العربي المسلم. قراءة ممتعة للكتاب، قريبا نوافيكم بالتسجيل الصوتي الكامل له بإذن الله. في أمان الله.